لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. لازلنا مع الوصايا النبوية، والتي كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي فيها أصحابه والمسلمين من بعدهم بكل خير ينفعهم به في الدنيا وفي الآخرة. وكما نكرر أنه كان يبادرهم أحيانا، أو كانوا يسألونه الوصية هم أحيانا، ووصية اليوم من النوع الأول، وهو أنه كان يبادرهم صلى الله عليه وسلم بالوصية. ينقلها لنا الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. فيقول ابن مسعود رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. هذه الوصية العظيمة الغالية المهمة، إنها الوصية التي تبين لنا أعظم طريق إلى الجنة، وتحذرنا كذلك من أعظم طريق كذلك إلى النار. إن الصدق عباد الله أسرع طريق إلى الجنة، والكذب والعياذ بالله أسرع طريق إلى النار. هذا مجمل وصية النبي صلى الله عليه وسلم، يحثنا فيها على التزام الصدق وتعاهده الدائم، والحذر من الكذب وجعله خلقا للإنسان. أما التفصيل في ذلك فإنها وصية بالصدق، فإنها وصية بالصدق، والتحذير من الكذب يأتي بضد ذلك، أي أنك إذا كنت تحافظ وتلازم الصدق فإنه بإذن الله تعالى ستتجنب معه الكذب. ولذلك لابد أن نقف وقفات مع هذه الوصية العظيمة، أولها بيان فضل الصدق وبيان عاقبة الصدق في الدنيا وفي الآخرة. فالصدق عباد الله أمر الله عز وجل به، وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا في الحديث: عليكم بالصدق، أي الزموا الصدق. وقال الله عز وجل: واتقوا الله وكونوا مع الصادقين، أي الزموا الصدق والصادقين. والصدق هو ألا يراوغ الإنسان ولا يأتي بغير الحقيقة في قوله أو فعله أو نيته أو حاله، كما سيأتي تفصيلا كذلك إن شاء الله. عليكم بالصدق، لأن الصدق خلق يهدي إلى البر، والبر جماع الخير كله، والبر سبيل الجنة، فالصدق سبيل إلى الجنة. عليكم بالصدق، وذلك لأن الصدق جعل الصادقين في مكانة سبقوا بها الشهداء وعموم الصالحين، وجاءوا بعد الأنبياء. قال الله سبحانه وتعالى في شأن درجات الناس عنده، قال الله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فجاء الصديقون وجاء الصادقون بعد الأنبياء مباشرة. إذن فالصدق عباد الله مكانته عظيمة ومرتبته عالية في الدنيا وفي الآخرة. الصدق كفاه شرفا أن الناس جميعا يحبون أن يتصفوا به، حتى الكاذبين لا يحبون أن يتصفوا بالكذب، ويودون أن لهم لو وصفوا بأنهم صادقين. فالصدق عباد الله صفة جميلة جليلة، ولذلك اتصف بها أحسن الناس. كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته مشهور معروف بين الناس في مكة بالصادق الأمين، وكان أبو بكر رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم الأول، شهرته وصفته التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يلقبه بها الصديق لعظيم صدقه وتصديقه، بل ووصف الله عز وجل بها أي بهذه الصفة أحسن الناس بعد الأنبياء، وهم فئة المهاجرين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل في حقهم: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. فوصف الصدق وصف جميل جليل يأخذ بالإنسان إلى طريق الجنة، ووصف الصدق وخلق الصدق خلق يكتسب. ولربما يقول بعض الناس: أنا لست من أهل هذه الصفة، كيف أفعل؟ نقول إن صفة الصدق وخلق الصدق يكتسب بالمجاهدة، أي أن الإنسان حتى ولو كان من أشد الناس كذبا له أن يكون من الصادقين بإذن الله، التدرب على الصدق والتعود على الصدق ومجاهدة نفسه في أن يكون صادقا. فخلق الصدق يكتسب، كما أن الكذب كذلك خلق يكتسب والعياذ بالله. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه لا يزال أو ما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وقال في الصدق: وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله كذابا، لأن الإنسان بكثرة الملازمة ينتقل إلى هذا الخلق ويكون له سجية وطبعا، سواء الصدق أو الكذب والعياذ بالله، ينتقل ويكون سجية وطبعا. وأنت ترى ذلك في الناس من حولك، ترى من الناس من إذا نظرت إليه قلت هذا رجل صادق، وهي سجية له أي الصدق. وترى بعض الناس إذا نظرت إليه فإنك ترى فيه الكذب والعياذ بالله، لأنها صارت سجية له وصار خلقا له الكذب والعياذ بالله. ولذلك الصدق عباد الله كفاه شرفا أن يتصف به، ويرجو أن يتصف به كل الناس، كفاه فضلا أنه أسرع طريق إلى الجنة. عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولعظيم مكانة الصدق كذلك لابد لنا أن نقف معه وقفات تفصيلية نقف فيها على مجالات الصدق. فالصدق له مجالات وله كذلك متعلقات. أما متعلقات الصدق فهي ثلاثة، أي أن الإنسان في صدقه يتعامل مع ثلاث جهات: مع الله ومع نفسه ومع الناس. هذه متعلقات الصدق. الإنسان يصدق مع الله، يصدق مع نفسه، يصدق مع الناس ليكون عند الله صديقا. والصدق مجالاته في الجملة أربعة كذلك، وهي الأقوال والأفعال والنيات والأحوال الظاهرة. أما أول مجالات الصدق وهو الصدق في الأقوال، فمعناه أن يصدق الإنسان في قوله، أن يكون صادقا في قوله مع فعله ونيته، لا يتكلم بكلام عكس ما يأتي به. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فهذا ليس بصادق الذي يقول كلاما ويأتي بأفعال ونيات وإرادات مختلفة عن كلامه. يتكلم كثير ولكن لا يفعل، يتكلم ويأتي بخلاف ما يتكلم، هذا ليس بصادق. أما الصادق في أقواله فهو الذي يتكلم ويوافق كلامه فعله وإرادته كذلك، وأحواله توافق هذا الكلام، فيكون صادقا بحسب المجال والمتعلق. فإن كان فيما يتعلق بالله كان صادقا مع الله، وإن كان فيما يتعلق بالناس كان صادقا مع الناس، ومحصلة ذلك الصدق مع النفس. ولذلك صدق الأقوال يجعل الإنسان يقول ويفعل ويخلص في إرادته. وهذا مثاله خطباء الكذب والعياذ بالله على سبيل المثال. فخطباء الكذب وعلماء السوء والعياذ بالله مثلا، هؤلاء من الذين لا يصدقون في قولهم، فأقوالهم تخالف أفعالهم، تراه يتكلم بكلام ويخالف بفعله وإراداته والعياذ بالله. هذا ليس صادقا في قوله، مع أنه ربما يتكلم بكلام طيب لكنه يأتي بأفعال تخالف هذا الكلام، فهؤلاء ليسوا بصادقين في أقوالهم. والمواقف في صدق الأقوال كثيرة، نذكر موقفا على سبيل المثال من تاريخ هؤلاء الصادقين رضوان الله عليهم أجمعين. هذا أنس بن النضر رضي الله عنه وأرضاه، شاب من شباب الأنصار. لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة بدر ونصره الله عز وجل في أول معركة له مع الكفر والشرك، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم عزم فيها على خروج الناس جميعا، أي معركة بدر، إنما كان قد خرج لاعتراض قافلة أبي سفيان، ولم يكن يظن أن تكون حربا ويأتي جيش كبير. الغرض أنه لما انتهت المعركة ونصر الله فيها المسلمين، كان هناك كثير من المسلمين لم يخرجوا في يوم بدر، وكان منهم هذا الشاب الصادق أنس بن النضر، هو عم الصحابي الجليل أنس بن مالك. يقول أنس بن مالك: لما كان يوم بدر لم يعزم النبي صلى الله عليه وسلم على الناس، فلم يخرج عمي أنس بن النضر، فلما نصر الله المسلمين ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء أنس بن النضر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، لم أشهد معك يوم بدر، لئن أشهدني الله قتال المشركين مرة أخرى ليرين الله ما أفعل. جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذه الكلمات: لئن أشهدني الله قتال المشركين بعد ذلك ليرين الله ما أفعل. وصدق. فلما كان يوم أحد خرج مع المسلمين وقاتل في سبيل الله، ولما حدثت الثغرة يوم أحد وحصلت الهزيمة في صف المسلمين وأحجم بعض الناس وفر بعض الناس، ما كان من أنس بن النضر رضي الله عنه إلا أن انطلق في صفوف المشركين يهدها هدا رضي الله عنه، حتى أشفق عليه رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هو سعد بن معاذ رضي الله عنه، فلقيه في هذه الساعة وهو ينطلق في صفوف المشركين يغامر مغامرة شديدة، فجعل يقول له: يا أنس، إلى أين؟ فقال: إلى الجنة، إني أجد ريح الجنة من وراء أحد. وانطلق يقاتل حتى قتل رضي الله عنه. قال أنس: فلما انتهت المعركة ما عرفه إلا أخته من بنانه، وكان المشركون قد مثلوا به، أي من كثرة ما فعل بهم لما نالوا منه وقتلوه ظلوا يقطعون جسده غيظا مما فعل فيه. صدق الله فصدقه. يقول أنس رضي الله عنه: فإنا كنا نرى أن قول الله عز وجل من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، نزلت في أنس بن النضر وأمثاله وإخوانه رضي الله عنهم وأرضاه. هذا صدق الأقوال، إنسان صادق في كلامه، يتكلم ويفعل، يتكلم بكلام يوافقه في فعله وإرادته ونيته. وأما صدق الأفعال فهو مطابقة الفعل للقول، فإنه يفعل ولكن يخالف بقوله أو يخالف بإرادته، يأتي بفعل يخالفه بإرادته ونيته وصدقه. فعلى سبيل المثال الذي يقف يصلي ولكنه ينقر صلاته، أو يصلي وهو ليس في صلاة أصلا، هذا ليس بصادق مع الله في صلاته، هذا لم يصدق في صلاته، هذا يفعل نعم لكنه كاذب في فعله، غير صادق في صلاته. فالصدق في الصلاة أن تأتي الفعل وأن تأتي القول وأن تأتي القصد، كل ذلك تأتيه معا حتى تكون صادقا. كذلك مثلا الموظف والعامل وكل من يعمل في عمل، إذا لم يؤده وهو في ظاهر الحال يؤدي، فهذا غير صادق في فعله. هو في فعله يعمل، يجلس على المكتب، يجلس في الوظيفة نحو ذلك، لكنه لا يؤديها بصدق، فإذا هذا غير صادق. البائع الذي يبيع ويشتري ونحو ذلك، هو يفعل البيع لكنه ربما من جهة أخرى غير صادق في فعله، فنيته وإرادته وأقواله تخالف هذا الفعل. هكذا عباد الله، لا يكون صادقا في فعله. وصدق الأفعال كذلك له من الأمثال الكثيرة في تاريخ الأشراف رضي الله عنهم وأرضاهم وعلى نبينا وعليهم الصلاة والسلام. فهذا مثال لنبي من أنبياء الله عز وجل في صدق الأفعال، أي أن يأتي الإنسان فعلا يكون فيه صادقا. هذا نبي الله يوشع ابن نون، تلميذ نبي الله موسى عليه السلام. لما مات موسى عليه السلام وكان ما كان من أمر بني إسرائيل وخذلانهم لنبيهم موسى وهارون من بعده، ومات موسى عليه السلام، كان تلميذه يوشع ابن نون شاب في مقتبل عمره، وصار بعد ذلك هو نبي القوم. فبعد 40 سنة ربى جيلا جديدا وخرج به يقاتل في سبيل الله بعدما خذل الجيل القديم نبي الله موسى عليه السلام. فكان واعيا في انتقائه لمن يخرج معه، فإنه علم ممن سبق أنهم لم يصدقوا مع نبي الله موسى، فأراد أن يصحبه الصادقين، ولذلك وقف يخطب فيهم قبل الخروج إلى لقاء العدو وقال: أيها الناس، لا يتبعني منكم رجل بنك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولم يبني بها، ولا يتبعني منكم رجل بنى بيوتا ولم يرفع لها سقوفا يريد أن يرفعها، ولا يتبعني منكم رجل له غنمات وخلفات ينتظر ولادها. هؤلاء لن يصدقوا عباد الله في قتالهم، لن يصدقوا في جهادهم، لن يصدقوا في فعلهم. إن الذي ملك بضع امرأة، أي عقد على امرأة ويريد أن يبني بها مستني الدخل، هذا إذا خرج للجهاد في سبيل الله لن يكون صادقا في فعله. لماذا؟ لأنه يريد أن يرجع لعروسه، عايز يرجع للعروس، هذا لن يقبل، وهذا لن يكون عنده صدق في طلب الشهادة. كذلك الذي له بيوت بناها ولم يرفع سقوفها وينتظر أن يرفع السقوف، هذا لن يكون صادقا في فعله. لماذا؟ لأنه سيقاتل وهو مشغول بأن يرجع إلى البيوت ليرفع سقوفها. ولا يتبعني منكم رجل له خلفات أو غنمات ينتظر ولادها، وهذا أيضا لن يكون صادقا في فعله وقتاله وجهاده، لأنه يريد أن يرجع أن يستثمر أمواله الذي أبقاه. أما الصادق فهو الذي خرج لا يريد شيئا من الدنيا، هذا المجال يستلزم صدقا من نوع معين. ولذلك هذا مثال لعدم صدق الأفعال. وأما صدق النيات فإنه يكون بمطابقة النية للقول والفعل، أي تكون نيته صادقة كما يقول وكما يفعل في الظاهر. هناك من الناس من ربما يتكلم يعجبك كلامه ويفعل يعجبك فعله، لكنه عن غير نية صادقة، عن غير إرادة صادقة. نسأل الله العفو والعافية. والله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. فلو أنه عمل عملا لا نية له فيه، لا سيما إذا كان عمل يتعلق بعبادة أو حتى يتعلق بمعاملات مع الناس لكن لا نية له فيه، سيكون هذا شأن النفاق. إذا حدث كذب، وإذا أؤتمن خان، وإذا وعد أخلف، يتكلم معك ويقول أيوة نلتقي الساعة كذا، وهو ينوي المخالفة، هذا غير صادق في نيته. وإن صدق معك في القول في الظاهر لكنه ليس بصادق في إرادته ونيته، هو يريد من الأصل أن يخالف، هو يريد من الأصل أن لا يفعل. ولذلك تراه يتفق مع الناس هنعمل كذا، يقول أيوة ما ليه، وهو يقصد من داخله أنه لن يفعل، هذا غير صادق، هذا كاذب في نيته. وصدق النيات كذلك الأمثلة عليه كثيرة أيضا. ومما يذكر في ذلك صورة هذا الأعرابي العظيم الجليل الذي صار صاحبا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يضرب لنا مثالا عظيما في صدق النيات التي توافق الأقوال والأفعال. يقول شداد بن الهاد رضي الله عنه جاء رجل أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم وهاجر معه وقال أهاجر معك، قال فأوصى به النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم في غزو وخرج هذا الرجل معه، فغنموا، فلما غنموا قسم النبي صلى الله عليه وسلم المغانم على المجاهدين، ولم يكن الرجل موجودا كان يرعى ظهرهم، فقسم له النبي صلى الله عليه وسلم قسمه من الغنيم وأعطاه لأصحابهم. فلما جاء قالوا هذا قسمك، قسمه لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ الرجل هذا المال أو هذه الغنيمة وانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ما هذا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا قسم قسمته لك من الغنائم. قال والله يا رسول الله ما على هذا اتبعتك، إنما اتبعتك كي أرمى بسهم ها هنا، وأشار إلى حلقي، فأقتل فأموت في سبيل الله فأدخل الجنة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن تصدق الله يصدقك، إن كنت صادق في كلامك سيصدقك الله. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في الغزو مرة أخرى وخرج الرجل معه، فلما انتهوا من القتال بحثوا في الجرحى والقتلى فوجدوا الرجل وقد رمي بسهم في نفس المكان الذي أصيب فيه، أشار فيه إشارة إليه، فجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم محمولا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أهو هو؟ هو ده الراجل اللي كان قال لي أنا جاي عشان أتبعك عشان أموت هنا بالشكل ده؟ أهو هو؟ قالوا هو هو يا رسول الله. قال صدق الله فصدقه الله، صدق مع الله في نيته وإرادته، ما قال كلام من غير نية ولا إرادة ولا عزيمة، صدق فصدقه الله تعالى. انظروا إلى المكافأة. فحمله النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبره وأدخله فيه وقال اللهم إن عبدك هذا مات شهيدا وإني شهيد على ذلك. فهذا صدق النيات عباد الله. وأما صدق الأحوال وهو الرابع في أنواع أو مجالات الصدق، صدق الأحوال، والمقصود بصدق الأحوال عباد الله صدق السمت، أي أن الإنسان الصادق يظهر على سمته الصدق، يظهر على وجهه، يظهر على جوارحه، يظهر في أفعاله، في شكله، يظهر عليه الصدق، والناس يرون ذلك. فإن الناس إذا رأوه ينظرون إلى وجهه، إلى جوارحه، إلى أفعاله، يقولون هذا صادق، ويرون الصدق في أحواله وأفعاله. ولذلك يقابله الكاذب والعياذ بالله المراوغ، فإنه يظهر عليه علامات عدم الصدق. فصدق الأحوال يظهر في الوجوه، يظهر في الجوارح، يظهر في سمت الإنسان عموما. ومن الأمثلة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة يقول عبد الله بن سلام رضي الله عنه، حبر من أحبار اليهود وعلماء اليهود في المدينة، أسلم لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة اندفل الناس إليه يقولون جاء رسول الله، قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فاندفلت مع الناس، فلما جئت ونظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونظرت إلى وجهه فعلمت أنه ليس بكذاب. دون أن يكلمه، قبل أن يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، مجرد رؤية وجه النبي صلى الله عليه وسلم، قال فعلمت أنه ليس بكذاب. ومما يروى كذلك أنه صلى الله عليه وسلم هو في طريق الهجرة وقف عند أعرابي يتزود من عنده هو وأبو بكر ماء أو نحو ذلك، فلما سأله الأعرابي قال من أنت؟ قال أنا الذي يزعمون أنه كاذب في مكة. قال أنت الذي يزعمون أنه كاذب لكن وجهك ليس بوجه كذاب، الصدق ظاهر عليك. ولذلك عباد الله صدق الأحوال يظهر في الإنسان في وجهه، في سمته، في حركاته، في كلامه، في أسلوبه، يظهر عليه الصدق. والكاذب كذلك يظهر عليه والعياذ بالله الكذب في وجهه وسمته وحاله وأحواله. لازلنا مع وصية النبي صلى الله عليه وسلم العظيمة والتي قال فيها صلوات الله وسلامه عليه للمسلمين، عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابة. نسأل الله العافية. وهذه هي بقية الوصية، إياكم والكذب، إياكم وتغيير الحقيقة. فالكذب هو تغيير الحقيقة في أي مجال من المجالات، والكاذب والعياذ بالله يغير حقيقة الأمر، ولذا فهو والعياذ بالله مزيف، يغير والعياذ بالله فيكذب. والكذب والعياذ بالله أسرع طريق إلى النار والعياذ بالله. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أيكون المؤمن بخيلا؟ قال يكون. أيكون المؤمن جبانا؟ قال يكون. قالوا أيكون المؤمن كاذبا؟ قال لا. إن الكذب فجور والعياذ بالله، إياكم والكذب. إن الكذب يؤدي إلى الفجور، لأن الكاذب إذا أكثر خصوصا الكذب يظل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكون له ذلك سجية وطبعا والعياذ بالله. وإن من المخجل ما تراه من بعض الناس والعياذ بالله أنه يعرف أنه بين الناس كذابا، أو يعرف بأنه بين الناس كذابا، وهو يعرف ذلك ويعرف أن الناس يعرفون أنه يكذب، وتراه ربما يأخذها كما يقولون بخف الظل، فلان ده ما تعرفش تصدق منه كلمة، ويضحك إنه في سبيله إلى النار والعياذ بالله، إنه أسرع طريق إلى النار والعياذ بالله الكذب، لأنه يهدي إلى الفجور، لأن الإنسان يكذب ويتدرج في الكذب. هذه كذبة في أمر ثم أمر أشد منه ثم أشد ثم أشد ثم يصير فاجرا والعياذ بالله، يكذب في كل الأمور، فهذا يأخذه إلى النار والعياذ بالله. وكفى بالكذب والعياذ بالله ذما أن الكاذب نفسه لا يحب أن يوصف بذلك، فكيف بالصادق؟ كفى بالكذب ذما أن الكاذب نفسه لا يحب أن يوصف بذلك. لو أن إنسانا كاذبا قلت له يا كذاب تراه يغضب وهو يعرف أنه يكذب، لكن لأن هذا الخلق من أذم الأخلاق، بل هو والعياذ بالله رأس الأخلاق التي تؤدي إلى النار والعياذ بالله، الكذب تغيير الحقيقة والعياذ بالله. والكذاب والعياذ بالله غير مأمون بين الناس، محذور في معاملاته بين الناس، حتى وإن كانوا ربما يتعاملون معه، لكن عند الجد كما يقولون لا لا خلي بالك فلان ده كلامه مش محذور بين الناس، لا يؤمن والعياذ بالله. سأل رجل شريك ابن عبد الله، قال أصلي وراء إمام أسمعه يكذب عمدا، قال لا تصلي وراءه، لا تصلي وراءه فإنه غير مأمون. إن الذي يكذب يستطيع يريد، إن الذي يكذب على الناس يكذب على الله، والذي يكذب على الله يفجر والعياذ بالله. ولذلك الكذب أسرع طريق إلى النار. وبعض الناس والعياذ بالله يظن أن هناك كذب أبيض كما يسميه بعض الجهلة، يسمونه كذب أبيض، وإذا سألتهم يقولون ما هو أصلك الموضوع الفلاني والموضوع العلاني، ودي كذبة صغيرة ودي كذبة كبيرة، الكذب كله أسود والعياذ بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن الكذب يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وتأمل هذه العبارة أيها المسلم، إن العبد إذا اشتهر بين الناس بأنه كذاب هذا شيء مشين، كيف لك إذا كتبت عند الله أنه كذاب؟ حاول تتأمل هذا المعنى، إذا كتبت عند الله كذاب خلاص سوء خاتمة والعياذ بالله، أن يكتب عند الله كذابا. والذين يقولون بالكذب الأبيض والأسود ونحو ذلك يقال لهم اتقوا الله واسمعوا إلى هذا. يقول عبد الله بن عامر رضي الله عنه، كنت صغيرا وجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيتنا، قال فنادتني أمي والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، وقالت هلم إلي أعطك، هلم إلي أهديك، كما تفعل النساء ربما وكما يفعل الناس عموما ينادون الأطفال تعالى يا فلان هديك حاجة حلوة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم وهل ستعطيه؟ قالت نعم يا رسول الله سأعطيه تمرة. قال والله لو لم تعطيه التمرة لاحتسبت عليك عند الله كذبة. انظروا إلى الذين يكذبون ليلا ونهارا والعياذ بالله، ويظنون أن هذا كذب أبيض، لو لم تعطيه التمرة لاحتسبت عند الله كذبة. وإلى الذين يكذبون يضحكون الناس ويل لهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال ويل للرجل يقول الكلمة ليضحك بها، يقول الكلمة من الكذب ليضحك بها الناس، ويل له ثم ويل له، أو كما قال الذي يتكلم ببعض الكلام ليضحك الجالسين كذبا، ويل له ثم ويل له. هذا كلام نبيكم صلى الله عليه وسلم. بل إن الإنسان السوي يتحفف عن أن يكذب، بل والله حتى ولو كان كافرا. هذا أبو سفيان بن حرب أيام كفره قبل إسلامه خرج إلى الشام، وهرقل عظيم الروم كان يبحث في هذا الوقت عن خبر النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل في طلب بعض العرب الموجودين يومئذ في الشام، فجيء بأبي سفيان ومعه بعض رفقائه من أهل مكة، فأوقفهم هرقل أمامه هكذا، وقدم أبا سفيان أمامهم قليلا وقال: إني سائلك، وإنه لو كذب قولوا لي. فجعل يسأل أبا سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم. انظر، هو يسأل أبا سفيان عن عدوه اللدود، يسأل أبا سفيان عن غريمه وخصمه النبي صلى الله عليه وسلم. فجعل يسأله، فلم يكذب أبو سفيان ولا في كلمة واحدة، حتى أنه جاءت فرصة أن يكذب في كلمة، قال: والله لولا أن يؤثروا علي كذبا لكذبته، لولا أن إخواني اللي ورايا دول يروحوا مكة ويقولوا أبو سفيان كذب، كفار، أبو سفيان كذب، لولا أن يقولوا كده علي كنت كذبتها على محمد. فكيف بمسلم يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا والعياذ بالله. ولذلك عباد الله احذروا الكذب، إنه أسرع طريق إلى النار والعياذ بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.